المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى، ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله، وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته، وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان، فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.

فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهو ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوتهم ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمته عليهم فيها أعظم نعم العافية والرزق وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوه ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده وذلك من فضل الله عليه ومنه ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه وهذا معروف مشاهد والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح، فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام: الأول خير في نفسه، متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه، متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. والثاني طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. والرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء، ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير.